هذا الحديث قد رواه الشيخان، تقدم الكلام إشارة على بعض معانيه مما يتعلق أهمية هذه الأركان واستنباط العلماء لأركان الإسلام من كلمة بنية، يعني بنية الإسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقدم الكلام عليها، وإقام الصلاة أراد بالإقامة يعني الإتيان بها كما شرع الله جل وعلا، لا أن يأتي بها الإنسان من تلقاء نفسه فيكون قد أحدث وابتدع. قال وإقام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومن تركها فقد كفر. وهذا قد جاء في ذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا عند الإمام أحمد وعند أهل السنن من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذهب غير واحد من العلماء إلى أن من ترك الصلاة أو شيئا من أركان الإسلام فإنه كافر، سواء الزكاة أو الصيام أو الحج. وهذا مروي عن سعيد بن جبير وعن عبد الله بن مسعود، ومروي عن الحكم وابن نافع، وقال به الإمام أحمد في رواية، وجزم به بعض العلماء كإسحاق بن راهويه وغيره، ومنهم من قال أن الكفر متعلق بالصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة لا يكفر تاركها إلا إذا تركها بالكلية، أما إذا ترك صلاتين أو ثلاثة وكان يؤدي صلاتين باليوم فهو مفرط ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه شريطة لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قبل منه إلا أن هذا الأمر هو أقرب إلى الإيمان. ومعلوم أن الابتداع في دين الله عز وجل وأخذ صلاة من الصلوات وتخصيصها وأن هذه الشريعة فقط، أن هذا ابتداع وإحداث أعظم من الكافر الأصلي، وأن من آمن بالصلوات الخمس كشريعة وأقر بها من جهة الفرضية ولكنه يؤدي الصلاتين فإن هذا أهون ممن ترك الصلاة بالكلية. أما من نقص عن هاتين الصلاتين وصلى صلاة واحدة فالنزاع في كفره محتمل، ومن ترك الصلاة بالكلية فالذي يظهر والله أعلم أنه كافر. وكان بعض السلف يصف من لم يكفر